بيصلوا معناها عم يصلوا بالاذان. لا يعني بيذيعوا الاذان مو بدون اذان قبل الوقت يعني قبل الوقت يعني قبل الوقت معناها ما اذن للوقت يعني هي مشكله انتقلوا بالصلاه قبل وقتها يعني. هذه واحدة. الأخرى يكتبون في الرزنامة طلوع الشمس يؤرخون مثلا ساعة ستة وربع ستة ونصف اليوم. أنا لقبت هذا مرارا تكرارا. الشمس هنا ونحن في الجبل ولا تنسى الخلق بين البلد. تطلع الشمس بعد التوقيت المفكرة بربع ساعة أي إذا استيقظ أحدهم في هذا الجبل متأخرا يشوف المفكرة بيقول له الشمس طلعت فما يصلي لأنه خرج الوقت لكن الشمس لم تطلع وهذا إيه وهذا ونحن في المكان المرتفع فمتى تطلع الشمس بالنسبة لنا في الأسفل في الوادي لا شك أنه يتأخر أكثر وأكثر أيضا. وعلمت أخيرا أو تأكدت بالمعنى الصحيح أن هذا البلاء يعم البلاد الإسلامية كلها بدون استثناء وإذ السبب أن هذه المفكرات أو التقاويم قائمة على توقيت فلكي راعى مستوى البحر لك يعني افترض العالم الإسلامي كله على ساحل العالم فأعطى هذا التوقيت ولم يراعي إطلاقا اختلاف بلد عن بلد. أنا كنت أقول لمن كان يكون معنا حينما نسافر الحج والعمرة لابد لاحظتم معي في أثناء الطريق نمر على جبل عن يميننا بغلعان جدا وإذا بها السلسلة هي تبدأ تنخفض فلو أن إنسانا نزل في برحة من الأرض وغربت الشمس عليه بسبب أن الجبل مرتفع وبدأ له أن يصلي المغرب إعمالا منه لقوله عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أفطر وإيش وصلى مشي شوي والشمس طالعة ليش؟ لأن الجبل اللي كان هو نزل عنده وإذا به طاح وراح بسبب أن السلسلة كل ما عم تهوي عم تنزل فإذا اللي كان في ذات المكان الثاني وما في بينه الرجلين يمكن 5 دقائق بالسيارة ما يصح له أن يصلي في الوقت الذي صلى به هذا الإنسان أول هذا صح الصلاة فكان ما صح فذاك الذي بعد منه 15 دقائق ما يجوز له أن يصلي لأن الشمس لا تزال بالنسبة له طالعة لم تغرب وهكذا الدنيا كلها الحين هذا في الوقت ما كان في توقيت ساعة عندنا توقيت الساعة يثبت انه بعكس هذا انه وقت الاذان المغرب محدد مثلا ولكن هذا الجبل اللي رآه مثلا غرب ما في عنده ساعة فإذا وجدت ساعة قتل انه وجدنا الشمس اغربت هذا هو يعني يحكي يعني لدرجة الاخرين يعني هل يدروا شفاعة الله؟ حبيبي الساعة لإيش قامت؟ قامت على التوقيت الرسمية نحن نتكلم عن توقيت غير رسمية نحن نحكي عن تواقيت غير رسمية. رسمية بس أنت قلت إن الجبل كان عالي. عالي شو حكيت؟ نعم. تواقيت رسمية ولا لا؟ رسمية. طيب. نحن شو حكينا هذا؟ توقيت عندنا هنا أنه الشمس يطلع ساعة كذا. سم هيك أنا ربع ساعة تطلع الشمس. شو بسوي أنا بطلب الساعة؟ إذا أنا مرتفع المنطقة مؤمنة أنا نعم إذا لا تقول إذا أنا هذا اللي بزعجني من كلام الناس أنا محكي لك واقع وأنا في أرضي هنا أنت بتلي إذا وما إذا وبتحكي عنك وأنت ما ديجي القصة أنا ما أقول لك التوقيت اللي الشمس طلعت بتطلع هي خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة ما طلعت الشمس فهل أصلي على الساعة هل هي على التوقيت الرسمي بحد تعبيرك أنت ولا بصلي على التوقيت الإلهي؟ إذا شو قيمة التوقيت الرسمي؟ هل أنت رفعت أصبعك بدك تستوضح على المغرب إنه الله يهديك وحمدي معه عم بيقول مغربي معه في بلاد لا ترى فيها الشمس بنور. شوف البلاد التي لا ترى فيها الشمس. لأني من هون الله عاطفني في أحسن مكان لوني هنا. من القطب الشمالي. القطب الجنوبي. من الغين. لا ترى مودي اللي فارق الطوق. الله يهديك والله. تبقى الصلاة. فكرت يا أبو حمدي كهذا. الله يهديك. لو قلنا أنه قطر على التوقيت. والله طيارة علي خلي بشهر خلي بشهر يعني أنا ما بعرف طبيعة أبو حمدي ما بيستاهل عليه بشهر نعم شو فرضت عندي فرضنا إنه يوم مغيم شديد الغيم والإنسان لا يستطيع أن يراقب الشمس إطلاقا اسمعني تفضل أنا بقول كل صراحة لما واحد بده يحدثني بالفرضيات وهو عايش في الحقائق رأسا يعطيني تنبيه انه انا مبطل انت اسمع نصيحتي ولو النصيحة تزعج يعني فاهم علي كل انسان بيسمع بحث موضوع قائم على الواقع بيجي هو بينقلنا من هذا الواقع إلى فرضيات رأساً يعطيني تنبيه أنه مبطل ليه؟ لأنه ما قدر يعالج الحقائق الواقع المحيطة بنا لحتى يستطيع يعالج الفرضيات يا شيخ أنت فهمت هلا شو عم أحكي ولا ما فهمت؟ ما فهمت الظاهر ليش عم تنقلنا من الواقع لفرضية تركنا هلا انت عايش في اوروبا في بلادنا لا لا لا لا لا لك حبيبي هلا نحن في شتاء ولا صيف بالواقع هلا عم نحكي الواقع الواقع نحن صيف ولا شتاء الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك ليش ما بتكمل موضوعك هذا على الواقع وبعدين هذاك بيسأل عليك تفهمه ليه هلا النظر هذا الواقع اللي كنت منه ايه النظر المجرد هذا ما مجرد عن ايه الشمس مجرد عادي يعني عن الوسائل الاخرى عن الوسائل نعم أنا الشمس اللي هلا توقيت التقويم بقوم عليه كله هاي إيه أنت آمنت في هذا التقويم يعني هذا الحساب يا أنت ما عملت الحساب يا عمل الحساب فإذا كنت ما لك عمل الحساب فأنت معي في الكلام وكنت عمل الحساب فبحاس النقطة هاي من لك أنت لما عملت حساب لهذا الحساب مخطئ بدليل عم نحطك أمام الواقع عم نحسب إنه الأذان بيأذن والشمس تطلع والأذان بيأذن والشمس غربت قبل عشر دقايق يعني أنت بتكابر لهالدرجة بتقول هذا عم يكذب بهاي بهاي لا فإذا ليش ما تبحث النقطة هاي لحتى بعدين نشوف شو قيمة حسابك للحساب، شو قيمة إقامتك قيمة لهذا الحساب مع أنه يخالف إيش الواقع. عم تيجي بقى بتحضنا بلكي دنيا شتي ما في شمس يا أخي، هذا جواب سهل. مثل ما أنت شو بتساوي لو يكون الدنيا شتي وما عندك روزنامة وما عندك ساعة؟ شو بتساوي؟ الله أعلم شو بتساوي؟ ما في شمس، دنيا غير، ولا عندك ساعة ولا عندك قبلة نامة، شو بتساوي؟ ما بتصلي أنت خطأ يعني بقى. أنا لذلك عم أقول لك عن تجربة 50 سنة، كل إنسان يقف أمام الحقائق الواقعية الكونية بأن يفرض فرضيات هو على الأقل في هذه اللحظة ليس واقعا فيها. ليش بقى هو ما بيحرر نفسه من الفرضيات اللي بيعالجها قد يصيب وقد يخطئ وبيرتبط مع هذه الحقائق الكونية الكائنة الآن؟ ليه؟ لأنه مفقد، لأنه بده يتعصب لضلاله القديم، لعاداته، لتقاليد آبائه، أجداده، لأي سبب كان، كل هذه الأسباب خالفة للشريعة. ليش بقى أنت عم تترك الواقع؟ يا بتقول لي يا شيخ أنت غلطان، كل الأحاديث هي والرزنامة صحيحة، يا بتقول لي الرزنامة هي صحيحة وهني عم تشوف أنت المثالة هو صحيح، أما أنت لا مع هؤلاء ولا ما هؤلاء وبدك بقى تدخلنا في متاهة. وتبقى بهالمسافة هي على أساس خطوط الأرض عم يحصل مغيب مثلا، لأن فرضية هلا لو سألنا أبو أحمد أنت عايش للعمر شفت يوم أدى المغرب في حلب الشمس طالعة؟ لا. أصبح الفكرة أما ما بيشتغل قبل الشمس الصيافة. لا إنه فرض إلي مو سألته إله أنا ما بيشحط من تسألني سؤال. نعم يا سيدي شفته. شو استفدت من سؤالك إله؟ شو استفدت من سؤالك؟ نحدد هالواقعة هي خطأ من المؤذن ولا اتباع لي. الله يهديك، عم نقول لك سمعنا الإذاعة، شو خطأ من المؤذن؟ الإذاعة التي تؤذن كل يوم في وقت التوقيت الرزماني. إلي خطأ ليش من هذا الرزماني على ال... شوف على الهدوء لا تقول لي شوف على الأرضيات يا أبو حمد الله يهديك. أنا بسألك سؤال أنت هيك شوف هلا أنا بدي أتي اسمع الله يهديك. أنا مجربة بسألك سؤال ما مرة بتجاوب علي. هلا أنا سألتك شو استفدت أنت من سؤالك له؟ عمرك يا أبو أحمد في حلب شفت الأذان يؤذن والشمس طالعة؟ لا أعطاك يا كويس؟ قلت لك أنا بكل تواضع أنا ما بستحق أنه سألتني. اسمع الله يهديك، سألتني ما في عجل تسألني لأني حدثتك قبل ما تسألني، مع ذلك جوابتك قلت لك أنا شفت وغير شأن. السؤال كان شو استفدت أنت من سؤالك إله ثم سؤالك إلي؟ سؤالك كان ماذا؟ سؤالك كان شفت شو استفدت؟ ما تعطي جواب. الظاهرة شاهدتها تكررت ولا صدفة كانت؟ هذا سؤال أنا ما عم جاوب عن سؤال. استفدت لأحصر الظاهرة، انه الظاهرة اللي انت نقلتها هل هي كانت شاذة ام هي عامة دائمة على سبيل فيها التوقيت؟ لو غيرك بس اقول الكلام شو شايفني مثل هنيك لما وقعت قلت مهبول درويش هي المسائل هي كمان عم تضطرني بيها وانا ولا فخر ابن بجدتها ثم مو شيء جديد عم اقول لك شفت انا مرتين، مرة بأذن مع غروب الشمس تماما ومرة بأذن والشمس لم تغرب بعد، وهون بشوفه في اليوم تطلع الشمس من هون بعد ربع ساعة. شو عم تجي مكرر ولا مكرر؟ تعمل لي أستاذ إن هذا رجال درويش من زمان قديش أبنوها، لذلك حضرتك هلا جاي لآخر الزمان بده يعمل تحقيق. شايف والله هذه مصيبة الدار، لذلك قلت لك لو غيرك لو غيرك هي مصيبة الدار. هو الفكرة الجديدة وسمعت الفكرة الجديدة إنه ما بيجوز الواحد يصوم يوم السبت إلا فيما الله فرض عليه. ما أنت على الفكرة الجديدة؟ هذا مبادئ. من كاريون نحن دائما نقول لما كنا عندكم واستمرنا على هذه القولة، العلم ما بيقبل الجمود، العلم ما بيقبل الجمود، دائما في تقدم. شاء الجامدون أن أغرب، فأنا صري 10 سنين هون مو مثل ما بتعرفني، لا أحسن مما بتعرفني، كيف شلون؟ أحسن أحسن. ومن تحسني انه بتسمع مني هذا الشيء الجديد. ليه؟ لانه انا كنت ساكن مثل ما انت، كنت ساكن في مكان ما بشوف طلوع الشمس، ما بشوف غروبه، فربي حطي هون مشان ايه؟ مشان يجدني علما. فانا ماشي عن بصيره، حطي هون عم اقول لك في المكان يعني في داري، بعدين حطي هون في الاردن مشان ايه؟ شوف الاردن، هون جبل وهني جبل اعلى وهون جبل ادنى وهني كوادي. مع ذلك الله ينتقم منهم او يهديهم سبيل الرجال. لو وحدوا البلد في يعني ارض ساحليه، عفوا لو وحدوا الاذان في بلد في ارض مسطحه الى وجه من ناحيه ان الوقت هناك ما يختلف، وما له وجه من حيث تعطيل الشعيرة الإسلامية كما ذكرنا. أما شوف الشيطان ما أقوى على الإنسان، إذا أوحى لأحد الجهلة في بلد مثل هذا البلد ما تمشي خطوة إلا تشوف حالك ناجح، ما تمشي خطوة إلا تشوف حالك طارئ. توحيد الأذان، لو في الأذان من هون لهنيك يختلف، من هنيك لوسط البلد يختلف. شلون وحدت الأذان؟ فربنا من حكمته هجرني من دمشق إلى هذا البلد، واختر لي هذه الأرض اللي بنيت فيها الدار، عشان أشوف مطلع الشمس ومغرب الشمس بعيني، ولا أعتذر روزنامة ولا كل من يدافع عن روزنامة لو اجتمع فلكي الدنيا أبدا، لأن علماء الفلك ما بيراوا التوقيت الشرعي، بيراوا التوقيت الإيش الطبيعي. وقلنا لك نحن بدالي افترضوا انه هالارض هذه الاسلامية كلها على ساحل البحر، اخذوا مستوى ساحل البحر ووقتوا بهذه التوقيت. نعم صلى الله عليه وسلم وعيد الكلام مثل الله من الكفالات. إذا كان واحد ذهب إلى الكويت أو أي مكان هناك في كفالات، الكفالات هل يجوز صاحب الكفالة أن يأخذ عليها قيمة، أو يقول بمجرد أنه أجار المكتب أو غير أجار المكتب، هل يجوز هذا أم لا؟ أجار المكتب، أجار المكتب هو اللي تدخل المقاولات الذي يأخذ فيه مقاولات كثيرة، هل يجوز نحن ندفع أجار مكتبه؟ مقاولة أخي إذا كانت لا تكلف الوسيط شيئاً فلا يجوز أن يأخذ شيئاً، أما إذا بتكلفه ابتداء مشاوير أنا عم أبيعه بهيك وهيك بحيث تقول أنت بالأخير يا بيجوز يا ما بيجوز، يا بتكلفه بتكلفوا الرسوم، بتكلفوا مشاوير، بتكلفوا هذا ابتداء، بتكلفوا في الأخير في النهاية مسؤولية، كيف؟ مؤاخذة، تكاليف يدان بها بسبب هذه الكفاءة. لكن ما أشوف التناقض. عجيب. قال أن يغطينا وجوههن. وصفة ذلك أن تضع المرأة الخمار على رأسها ثم تلقي أحد الطرفين على كتفها الأيمن ثم على كتفها الأيسر. طبق الأنسان العملية هي لتشوف الوجه وين هو الطرف. كيف يقول يغطينا وجوهنا وبعدين يعطي الصفة التي تنافي هذا التفسير؟ هاي أولا. ثم قال وهو التخلع. التخلع هو أيضا لا يعطي ستر الوجه، لأن التخلع كما لا يخفى من القناع، والقناع هو غطاء الرأس. أي ورجل مقنع يعني واضع القناع الحديدي الفولاء الحديدية ما بيغطي عيونه وجهه، يعني ما يحيط القرش أكثر إحاطة حتى يدع بها ضرب السيف أو إلى آخره. فهو بيقول هو التقنع. وإذا رجعنا كتب اللغة بنلاقي كمان التقنع هو تغطية الرأس. ثالثا وأخيرا بقول الأخير، والخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. إجا الشيخ الشنقيطي مع الأسف ونقل كلام الحافظ بن حجر دون شعور بالتناقض أولا ودون ذكر الجملة الأخيرة الصريحة. حذفوها الله سبحانه والله العظيم حذفوها اليوم بعد صلاة قبل صلاة الفجر. كنت عم أكتب العبارة التالية لأنه نقل الشيخ الشنقيطي رحمه الله وقلده في ذلك الشيخ تويجري نقل كلام الحافظ بن حجر مذكورا دون ذكر الجملة الأخيرة، وذلك لأنها حجة عليهما. ولا أدري من كان أسوأ من الآخر نقلا، تويجري الذي نقل النص مبتورا دون إشارة، أم الشنقيطي الذي قال في آخر ما نقل عن ابن تيمية عن ابن حجر شو قال؟ قال انتهى. نعم شو قال هو بهذا بس في له لفظ ثاني انتهى. فاتت عني اللفظة. المهم المقصود من كلام ابن تيمية ابن حجر المقصود يعني كنت أن أقول هذا كمن يقول فويل المصلين، رجل مبتل يريد أن يبين للناس أن الصلاة ما هي مشروعة لأن الله قال فويل المصلين. نكمل النص. هكذا فعل الشيخ الشنقيطي وقال انتهى المقصود من كلام ابن تيمية من كلام ابن حجر العسقلاني. ليش ما ذكرت الكلام بسمامه لغاية في نفس يعقوب؟ حتى الآن ما وقف أمامي إشكال بين النصوص كلها غير كلام ابن حجر العسقلاني المذكور غالبا. إيه؟ يعني مثلا يغطين هذا صريح. نعم وهذا استغدوه. أنا أجبت ما يأتي وهذا من دقائق العلم في اعتقادي. نعم خذت قوله وجوههن لعله سبق قلم أو ذهن، مو سبق قلم وبال. نعم طبعا سبق قلم أو ذهن. إيه؟ لماذا؟ لأنه يناقض تمام كلامه حيث قال وصفة الثمار كذا وكذا. فلو أنك طبقت ذلك على ففعلا فعلا مع أنه الصورة واضحة تماما عندي ناديت زوجتي إيه نعم مع أنه أنا كأني متصور الموضوع بس خشيت أن يكون فيه انتباه. دع يا من فضل هاتي الخمار. قلت له الخمار يعني تبعك لأنه آلة خماري ليس لها هذا اللي بالتك. وقفت الدم مني جاب الخمار حطي على رشيك حطه لفي لشوف رمي على اليمين ثم على اليسار صلى الوجه مكشوف. الله شلون يقول ابن عجل أي يغطينا وجوهه والنار. حكيت له الموضوع كفائدة علمية وإن كان فيه طبعا ما بتحفظ لكن على كل حال فيها تنبيه. طيب إي نعم. المهم شو كنا عم نحكي؟ عن الخمار. نعم كلام ابن حجر انه يعني طبق ذهن او ايوه هذا هو. فقلت انه سبق ذهن او قلم وشرحت له المراكز الثلاثه اللي تفتل تفسير ودون. جميل جدا. قلت بالاخير ويمكن ان يكون هذا التفسير على اراده المجاوره. اي نعم يعني وجوههن ما جاور وجوههن لانه يطلق الشيء ويراد ايش ما جاوره. وقلت انه هذا شيء معروف في اللغه العربيه وسبحان الله استدلت بشيء على هذه القاعده. اي نعم من كلام ابن حجر نفسه. ماذا تعمل المجاوره شيخنا؟ يعني شيء جميل. هلا الوجه شو بيجاوره؟ الاذنين الحلق كذا صحيح. فهو اراد ما اراد الوجه نفسه وانما اراد ما جاوره. يعني بيرجع كلامه الى كلام العلماء كلهم. في حديث في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب حتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متقنع بالحديث. هذه تنسب على الأولى مثال متقنع بالحديث. يقول ابن قوله متقنع بالحديد أي مغطي وجهه بالحديد. قلنا للمخاطبين أو القارئين طبعا لا يمكن تفسير هذا الكلام بنفس المعنى الظاهر الذي فسر به ابن حجر كلمة وجوههن لأنه كيف يقاتل هذا وكيف يجاهد كيف يرى الطريق وعليه إيش الحديد اللي هو الخوذ والمغفر. فإذا هو يعني ما جاوره فهذا يفسر ذاته. صاحب الهوى الشيخ التويجري كمان باحث باحث والغريب يتعلق بخيوط الخمار يقول في كتابه وقال ابن حجر في أثناء بيان معنى الخمر المحرمة قال ابن حجر الخمر سميت خمر خمرا لأنها تغطي العقل كما يغطي الخمار وجه المرأة. وأخذها طبعا حجي إليه. فأنا في هذه المقدمة اللي أعطيتكم خلاصتها قلت الجواب سبق أنه هذا من باب المجاور لكن هنا جواب يدعم ما تقدم أنه هذا لم نقله الحافظ عن بعض من فسروا لماذا سميت الخمر خمرا فذكر مما قيل من هذه الأقوال هذا القول وهذا لا يعني أنه يتبناه لأنه هو حكى ما يتعلق بكلمة الخمر وهو التغطية والستر، فهذا ليس كذلك، ذاك هو قال يغطينا وجوعنا، هو أن يحكاه على الماشي دون تحقيق وليس القصد في الاستمرار. أيوة، وإنما مجرد إيه؟ التغطية. التغطية. لكن أخيرا وإن تعجب عجب من العين، لقد نفس عبارة، ومعروف أن العين صراخ يعني آخذ الكلام الجملة هي فاصلها كمان شوف نكتة. العين بما يتعلق به وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تعرف أنت هي جاية في حديث الآية في حديث عائشة، وفي الحديث يقول إيش؟ فاختمرن بها. ابن حجر فسر كلمة فاختمرن بها العين إجا للآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ففسرها تفسير جيد ككل الذين نقلنا عنهم تفسير الآية لأن تغطيته الرأس. لكن شوي لما إجا يفسر الجملة من الحديث فاختمرنا بها، قال والخبار هو تغطية الوجه، نفس كلام ابن حجر الأخير، ما نقل الكلام كله بس هذا الأخير كعادتنا عزاء يعني. وهكذا نحن يعني مبلوشين الآن بتتبع الأقوال ومناقشة ما يستحق المناقشة منها، وبيان أن هذا تواجه رجل هوى، لأنه من هواه أنه لما قلنا نحن وهذا مذهب أكثر العلماء أن الوجه ليس بعورة، قال يعني في الصلاة صلاة بس، وواقع النصوص تبع الفقهاء ما بيعنوا الصلاة وبس. بعدين كيف يقال الوجه عورة خارج الصلاة وداخل الصلاة ليس بعورة، والعكس والمعقول؟ يعني أنت تعرف أنه قال لا يصلين أحدكم وليس على عسخين ثوبه شيء، إذن فيها عورة خاصة بالصلاة مش عورة خارج الصلاة بتروح الحرمة بالصلاة. إيه نعم، خلاصة يعني سبحان الله. إحنا فقط في ذلك شيء حول كلمة الحافظ ابن حجر رحمه الله. يعني ألا يمكن أن يقال يغطين وجوههن بمعنى عدم التقصد، فلا يتعارض قوله الأول مع الآخر، فيكون مثلا هي هكذا فيغطين وجوههن هكذا ثم يرجع له، فلا يتقصد تغطية الوجه وإنما الأصل هو المجاورة، وحينئذ يعني ما بيكون في يعني تعارض أو ما شابه ذلك، لأنه تغطية الوجه جاءت غير مقصودة وغير أساسية. يعني يغطين وجوههن بالخمار الذي هذه صفته. بسم الله. أحسن الله. يغطين وجوههن بالخمار الذي صفته ماذا؟ فإذا جاء ممكن يقعدون، هذا ممكن من ناحية العملية، وأنا في ذهني في ذهني وراجعت القاموس منذ شبابي الأول أحفظ خطبة من خطب الحجاج الظالم البصرة حينما دخل المسجد وهو متقنع ومتنقب، فقال في خطبتي أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفوني؟ فأقول أنه ليس معنى كون الخمار هو غطاء الرأس وكون العمامة غطاء الرأس أنه لا يمكن تغطية الوجه بما نعم لا يمكن، بدليل هذا ولعلك تذكر أن في نفس الحجاب ذكرت ما يشبه هذا المعنى بس هو مديزين بيت الأجيال هذا كل المليحة مدري إيش بيت الخمار الأسود عرفتي فهي كانت شاسرة وجهة يعني بالخمار لكن هذا لا يعني أن هذا مسمى خمار لكن يمكن سمعته لا يمكن أنه يغطى به الوجه نعم وليس من صفة الخمار نعم فهمت تمام يعني هاي العباية العباية تضع الكتفين لكن ممكن واحد يعمل هيك ويغطي لكن إذا قيل العباءة أو قيل الجلباب هل يعني ستر الوجه لا هل المعركة بقى. نعم نجي بنقول انسي هذا من ناحية الإمكانية ممكن لكن المسألة مثل التاريخ أي هل فعلنا ذلك أم لم يفعلنا؟ نعم الشيء الذي تفضل في دائما قضية فعل السلف تضيقه أيوة نعم كلامك ما بيحل المشكلة لأنك أنت عم تفرض صورة يمكن أن تقع لكن يأتي السؤال هل وقع؟ نعم الوقع وسيدنا سيدنا أنا ما ذكرت هذا إلا من أجل دفع التناقض اللي بكلام من حجر فقط يعني أنا أقول هذا تفسير لكلام من حجر وليس تفسير لأصل قضية الخمار لكن هي مثل ما بيقول نعم إن تحت المقاس فما تحت المجراد سبحان الله هل يمكن الحافظ من حجر أن يدعي وقوع حادثة في التاريخ وليس عنده أي سند في ذلك لأنك أنت عم تقول أنه على أنهن فعلن ذلك ولم يعني أن هذا هو يعني الخمار سيدنا ألا يمكن الاستئناف على هذا القضية كان سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها في الحج هذا اللي عم قلت لا ذاك السدل سدل وأنا فاتني هلا لما ذكرت لك هذيك الساعة نعم أنه لو أراد الحافظ من حجر المعنى الحقيقي لقوله يغطينا وجوهنا لقال تنقضنا نعم او اسللنا صحيح قلت انا هذا نعم جميل وكان ذلك يغني عن تقديم الوصف اللي هو حج عليه نعم او قضيه انه كالعمامه للرجال او كلها تفصيلات كان يغني ان يقول فتنقضنا به او غطينا او اسللناه على وجوههن وصدورهن كتب الله من الكتاب القضية من ناحية العملية يمكن هذا تمام لكن هل وقع من ناحية تاريخية أنت عندك مثلا حادثة قصة الأذن نعم سيدة عائشة لما انقطعت وأسند الله إلى الحجرة وجاء الصحابي اللي كان منقطع عن الجيش مصطفى أيوة مصطفى لا ما لا ما مصطفى هذا رجل طيب صالح كان منقطع عن الجيش فمشي خلفهم لما مر بالسيدة عائشة فأسمعها كلاما لا حول أو الله أكبر فكانت هي إيش تعبانه فغطت وجهها بالجلباب هذا موجود في حجاب المرأة من زمان هذا ممكن يعني لكن المهم النساء التي اختمرنا تنفيذا لقوله تعالى من المهاجرات الأول التي السيدة عائشة عم تثني عليهن فاختمرنا بها أي غطينا وجوههن أم رؤوسهن وصدورهن هذه ناحية الشيء اللي عم تذكره أنت من حيث الإمكان ممكن ووقع لكن من حيث ما يتعلق بتفسير فاختمرنا به لا يوجد شيء إطلاقا نعم وبهذا القدر كيف يعني شيخنا أعطيه أخمر الإناء نعم في بعض الناس تستدل في هذا الشيء أنه أن المرأة ما تغطى وجهها ليش مراسها نحن ما اختلفنا أنه الخمار أخي هو من الخمر وهو من التغطية لكن الموضوع هل الخمار هو غطاء الرأس والوجه أم هو غطاء الرأس غير الوجه؟ عرفت؟ نعم فعلا هذا الآن يمكن أن يكون دليل ضدهم لأن التغطية ما تتوقع أنها كانت تشمل كله كانت تشمل بس الباب اللي هو هذا صحيح. لا الرأس يعني يقول التي هي نعم. وهذا والله ممكن شيخنا يعني يلتهمك به إذا يعني رؤية كلام لأهل العلم في سرحه أو كذا. لا هذا ما مو مذكور. إن البحث اللي أشرت إليه آلفا فيما يتعلق بالخمر ذكروا هذا الحديث بالذات. طبعا ذكروه من باب إيش؟ بمعنى لأنه الأحناف يأبون تفسير الخمر بمعنى التغطي على العقل. عشان قضيت اللذيذ من هذا هو ليش فسروا هني التغطيه فسروها بمعنى يساعدهم انه ما يدخلوا النبي المشكل في الخمر. فاجى الجمهور ردوا عليهم بامور من جمله هذا الحديث. اي نعم خمروا عليه يعني غطوها. فاذا الخمر هو كما قال عمر ما خام رئيس العقل. فالمهم هذا الحديث اقل ما يقال انه لا يعني تغطيه الشيء كله وانما اعلاه. والحقيقه هذا الفكر استغلال النص هذا. وقصدك شيخ أخذنا تعالى وتعالى الله خير الشيخ أهلا الله يبارك فيكم الله أهلا يا الله. السؤال العمل هذا من صفحة العمل يعني لزوجة البنت أخيه إذا كانت محرم قال وإلا فلا شوف هل هو محرم بريش إلها لا ليس محرما. تمام. الله يبارك فيك يا سيدي.